إذا قل دليل معناه قوله تعالى أو قول الرسول، أما لأن هذا تعليل. مو هذا دليل ونفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم باع بيت فنقبل الزيت، فاذا غرنا منع للنزاع. لا مو هذا، عوض مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من عد من باع نخلة فنخلة قد أبر فثمره للبائع، فهذا لم يؤبر، ما دام انه لم يؤبر كيف ما مؤبر؟ الان ما بقي الا شو يصلون؟ ها؟ مؤبر، ما بقي الا قليلا ثم يلون. شيخ اصبر يا جد. اذا الاصل يتبع الفرع، الفرع يتبع الاصل. نعم. اذا باع النخله يعني. خطا. شيخ يحيى. شيخ يعني يجوز بيع الثمار او الجلوس على بشرط القضاء. ايه هذه واحد وغير. نعم بشرط ان ينتفع منه. لا هذا هذا بشرط في الحال اذا انتفع به. طيب لكن نبي مساله ثانيه. المساله الثانيه قلت اذا باعها مع اصلها هذا صحيح، لكن انا اريد الدليل. الدليل قول الرسول عليه الصلاه والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطها المبتاع، فقوله الا يشترطها بناء على ان يصح بيعها مع أصلها وإن لم يبدو صلاحها، وهذا واضح يعني توه أبرت الآن، أبرت الآن بعتها مع أصلها يعني بعت النخلة، فقال المشتري أنا أريد الثمرة، قلت نعم هذا يصح. أين؟ طيب في مسألة ثالثة، في مسألة ثالثة أيضا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر. على مالك الأصل، إذا باع الثمرة على مالك الأصل أجاز ذلك والصحيح عدم الجواز. فنطلب الآن مثالا لبيع الثمرة على مالك الأصل. رجل وهب شخصا نخلة ونخلة وهب شخصا نخلة بثمر يعني وهب شخصا نخلة قبل أكرامه. نعم اللي وراه يحيى. مثال لو ان رجل باع نخلا لرجل اخر قد ابر قد ما قد ابر ما نقدر نتكلم اقل اللي تبي بس هي امشي. فلو انه باع له نعم بعد التأبير ولكن باعه قبل بدو صلاحه لهذا البائع الآن مثاله رجل باع نخلا قد أبر فالثمرة لمن؟ بعد أن أبر فالثمرة للبائع. طيب أحسنت، الآن الثمرة للبائع والأصل للمشتري. قبل أن يبدو صلاح هذا الثمر الذي للبائع باعه على المشتري، هذه المسألة في هذه. طيب المذهب أنه يصح لأنه باعه لمالك الأصل، والصواب أنه لا يصح لعموم الحديث. فإن قال قائل أليس المشتري لو اشترط الثمر في هذه الحال لكان له؟ فالجواب بلى. طيب إذا لماذا لا يصح؟ الجواب الفرق أن هذا صار عقدين والأول عقد واحد، فهذا بعد أن ملكه البائع ذهب يبيعها للمشتري فصار عقدين. أما إذا اشتراه وقد أبر ثم اشترط أن الثمرة له فهذا عقد واحد، ودخول الثمرة هنا تبع للأصل، دخلت بشرط لا بعقد، هذا هو الفرق بينهما. نعم إن باع أرضا تشمل الميراث وقلنا شيء أنه لا تفصيل. نعم سامحك الله ورزقك فهما. التأبير عدم هذا في مسألة إذا باع النخلة، إذا باع النخلة فقط دون الأصل. ها واضح؟ نعم. نعم. إلا بإيش؟ أي نعم. مثله مثل النخلة. أظن انتهينا. باقي شوي لكن ما يضر. مناقشة. ابتداء من إن باعه مطلقا كذا. رجل باع ثمرا قبل بدو إصلاحه ولم يشترط القطع، الأخ سؤال لك. أي نعم. اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه ولم يشترط القطع، لا يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز، لا ما هو يبطل البيع، لا يجوز، لأن هذا البيع لم ينعقد والبطلان فرع عن العقاد. إذا البيع صحيح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم من باع ثمرا قبل أن يؤبر. لا هذا في النخل، إذا باع نخل قبل بدو صلاح. لكن مش الحديث. نعم طيب. أن الرسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر. إذا باعه بشرط القطع. إذا باعه بشرط القطع. نعم. فلو أن يقطع ويصح البيع. يصح البيع. نعم. كيف يصح مع الرسول، مع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاه؟ لأنه شرط عليه أنه يقطعه في الحال. فإذا قطعه في الحال فإن البيع صح، لأنه يعني لن يقع في النهي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يقال أن النهي الحكمة العلة من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما. نعم. فإذا اشترط القطع في الحال وقطعه فلا يكون، فلن يكون نزاع بينهما. نعم هكذا كان، لأن سبب الحديث هو أنه كانوا يبيعون التمر قبل بدو صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة 10 أيام 20 يوم فنمت. يبطل البيع. العلة شيئا ولم يتميز، اختلط حق البائع والمشتري ولم بشكل لا يتميز، فيكون هناك جهاله. طيب انت قلت المذهب، هل معنى ذلك ان قول اخر؟ نعم هناك قول اخر وهو انها تصح ان كان برضا البائع، لان هذا حق للبائع، لان الزائر هي ستنمو برضاه بغير رضاه. لا ان كانت تبقيته حتى النمو. نعم باذن برضا البائع، فإن في هذه الحال نقول أنه يصح، لأن الزائد حق للبائع. يعني لا يقل البيع. لا يقل البيع. طيب. فلا يسقط. لأن حق للبائع وقد تنازل عنه فلا يبقى إشكال في المسألة. ما معنى قول المؤلف يا عقيل اشترى عرية فأتمرت؟ فأتمر. أي اشترى نخلة كيف مثال؟ هذه أول مرة ما شاء الله. عبد الله. هذا عرايا هي أن يشتري رطب فوق رأس النخل في التمر. نعم التمر بشروط،

قال يعرفون الأحجام من 1 إلى 30، فيقول أسلمتك هذه 100 ريال على أن تعطيني 80 حبة من البرتقال مقاس 26. إذا كان معروف زال الأشكال، يعني يقول أنه يوجد الآن أهل الصنف يمكن يحددون حجم البرتقالة. نعم، ها، فإذا ثبت هذا فلا مانع، المهم بس أن يمكن انضباطه بالصفات. حجاج يقول انتهى الوقت، انتهى الوقت. لا يقدر ما دام يبغى 15، انا ما عندي 15. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقلمه. وحداثته عندنا او كيف؟ عندنا او او ايش؟ او حداثته. لا، وحداثته صواب بالواو. اي نعم صح. وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الاردى او الاجود، بل جيد ورديء، فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبله لزمه اخذه. الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او درع يعلم، وان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رجل اسلم في عين موصوفه، ايش؟ طيب، رجل اسلم في عين موصوفه على ان يسلمها بعد سنه، لماذا؟ لانها ليست موصوفه بالذمه، ومن شرط السلم ان تكون موصوفه بالذمه. طيب، هل السلم جائز؟ وزد القياس. طيب، دليله من الكتاب. احسنت، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ها، سنه أحسنت. الإجماع شرافي. أجمع العلم على جواز السلام. نعم، أجمع عليه، لكن اختلفوا في شروطه. نعم. طيب، القياس صحيح سامي؟ الناس احتاجوا إليه، حاجة كل من المسلم والمسلم إليه. المسلم إليه ينتفع بإيش؟ المسلم بالثمن. والمسلم ينتفع بالمسلم، يعني بزيادة، بزيادة المسلم. طيب، قال بعض الناس إن السلم على خلاف القياس لأنه بيع معدوم، فبماذا نجيبه؟ ايش؟ يقال ان بيع السلم موافق للقياس لانه يشبه بيع الموصوف. بعيش؟ يشبه بيع الموصوف. المغصوب؟ الموصوف. الموصوف. وبيع الموصوف جائز حتى وان لم يكن موجودا وقت العقد. ايه، نعم. يصح السلم، لان السلم لا ينضبط. لا لا. الشرف فإنه على أفضل قياس، ولأنه يشبه الإجراف وهي بيع معدومة. إيه، يعني يشبه الإجارة والمنافع معدومة. إن قال الإجارة أيضا تخالف القياس. له الواقع أن نقول ليس بيع معدوم في الحقيقة، لأنه بيعه موصوف في الذمة. أنا لم أبع لك شيئا معدوما ليس بملكي حتى يدخل في